صديق لي جرى عليه حادث مروري وتعب جدا، وبعد فترة طلبوا مني التبرع له بالدم، فتبرعت مع مجموعة من الأصدقاء، وبعد فترة طلبت أخته شقيقته وهي أصغر منه، هل ذلك جائز أو لا؟ لا تأثير لهذا الدم الذي أعطيته أخاها في تحريمها، بل لو كان الأمر يتعلق بها واحتيج إلى دم منك فإن الدم الرجل لا يحرم المرأة عليه، فلو أخذ من شخص دم لامرأة في احتاجة إلى دمه ثم خطبها فيما بعد فإن دمه لا يحرمها عليه، وكذلك لو احتاجت زوجة الإنسان إلى دم فكان هو ممن أمدها بدمه فإن دمه لا يحرمها عليه، فلا حرج عليك أيها السائل في التزوج من أخت صديقك الذي بذلت أنت وجملة من الأصدقاء دما له لاحتياجه إليه، لا حرج في تزوجك بأخته ولا تأثير على ذلك، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.